بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا شرح بسيط للمجلس الرابع عشر من مجالس علوم القرآن، وهو ما نزل مشيعا وما نزل مفردا. أول حاجة، ما نزل مشيعا. مشيعا جاءت من مادة شيع، أي تدور على معاني الانتشار والتقوية والتكسير، ومنه الشيعة من يتقوى بهم الإنسان. فالمشيع ما نزل معه ملائكة يحتفون به عند النزول تكسيرا له وتعظيما وتقوية. قال ابن حبيب وتبعه ابن النقيب: من القرآن ما نزل مشيعا، وهو سورة الأنعام، شيعها 70,000 ملك، وفاتحة الكتاب نزلت ومعها 80,000 ملك، وآية الكرسي نزلت ومعها 30,000 ملك، وسورة يونس نزلت ومعها 30,000 ملك، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، الزخرف، نزلت ومعها 20,000 ملك. وسائر القرآن نزل به جبريل مفردا بلا تشييع، أي المفرد الذي نزل به جبريل عليه السلام مفردا بلا تشييع. يقول الإمام السيوطي: أما سورة الأنعام فقد تقدم فيها أحاديث، منها ما أخرجه البيهقي في الشعب والطبراني بسند ضعيف عن أنس مرفوعة: نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين، أي ما بين المشرق والمغرب، لهم زجل بالتسبيح والتقديس، والأرض ترتج. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ولكن هذه الآثار كلها ضعيفة، ولكن يقوي بعضها بعضا، فالأثر يكون إن شاء الله حسن. وأما سورة الفاتحة وسورة ياسين وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا أثر، يعني الأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة، لم يرد فيها أي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي أثر عن الصحابة، فلا تصح. وأما آية الكرسي فقد ورد فيها وفي جميع آيات البقرة حديث. أخرج أحمد في مسنده عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها. وأخرج سعيد بن المنصور في سنن الضحاك بن مزاحم قال: خواتيم سورة البقرة جاء بها جبريل ومعه من الملائكة ما شاء الله، أي قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى نهاية سورة البقرة. هنا تنبيه أيضا في أثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي أثر أخرج عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم بسنن صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه 4 من الملائكة حفظة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه الملك، يعني جبريل، بعث مع ملائكة يحرسونه من بين يديه من خلفه أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. فقد يستشكل هذا الحديث، يعني كده كل آيات القرآن وسور القرآن نزل معها ملائكة مع سيدنا جبريل، فنبين بس إن هناك اختلاف بين الملائكة الحفظة وبين الملائكة المشيعة. تمام كده؟ فالملائكة الحفظة بتحفظ سيدنا جبريل من أن يتلبس بصورته الشيطان، فيكون توفيق بأن احنا نجمع ما بين الآثار بأن الملائكة الحراسة غير ملائكة التشييع، لأن ملائكة الحراسة للحفظ، وملائكة التشييع للتشريف والتعظيم والاحتفاء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.